السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. الجهل بالطريق وآفاتها، والمقصود يعني المقصود من الطريق الذي يوصل إليه الطريق، فعندي طريق وآفات للطريق ومطلوب اللي هو المقصود، واضح كده؟ الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة، طالما كان الذي يسلك الطريق عنده جهل بالطريق وعنده جهل بالطريق، فمن الممكن ألا يسلك الطريق، وإنما تكون هناك بعض المنحنيات وبعض الأمور التي تجعله يتأخر كثيرا. ثم هو جاهل بالآفات التي تعوق وتعترض طريقه، ثم هو جاهل بالمقصود والغاية والمطلوب الذي خرج لكي يصل إليه. فهذا الجهل يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة، الفائدة المحصلة قليلة والتعب كثير. فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، هيضرب بقى الأمثال التي تدلل على الجهل في سالك طريق الله عز وجل الذي يسلك طريق الله تبارك وتعالى للوصول إليه. إن كان جاهلا فما الذي يحدث منه؟ هيضرب أمثلة. قال: فإن صاحبه يعني صاحب الطريق أو الجاهل هذا، فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، يجتهد في نافلة مثل الذي يسهر لتحصيل العلم فتضيع عليه صلاة الفجر، فهذا يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب، عمل عملا بالجوارح وتعب ونصب ولكن القلب لم يكن حاضرا فلم يواطئ عمل القلب عمل الجوارح، أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، لأن الظاهر والباطن المفروض ألا ينفك عن بعضهم البعض، فهو عمل عملا بالباطن والظاهر كان غير متقيد بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان الباطن والقلب فيه إخلاص وفيه صدق وفيه يقين وفيه مشاهدة المنة مع مطلعة عيب النفس إلى آخره، الشروط موجودة، ولكن العمل الظاهري بالجوارح لم يكن متقيدا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط لقبول الأعمال أن يكون موافقا للسنة، وفيه موافق للسنة ظاهرا وباطنا، فالباطن أن يتحقق بالانقياد والإخلاص ومشاهدة المنة ومطلعة عيب النفس إلى آخره، وإلا قدح في العمل، وأن يكون موافقا في الهادي الظاهري والسمت الظاهري لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كان بدعة. فمن هنا أتي الرجل من جهله، قال: أو همة إلى عمل، همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود، عمل العمل وعنده الهمة، ولكن هذه الهمة العظيمة لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود من العمل، أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة، أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده. هناك آفات تفسد العمل أثناء العمل، وهناك آفات تأتي بعد العمل فتحبطه، فهو لم يتنبه إلى الأمرين نظرا لجهله، أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، لأن الإنسان لكي يهضم النفس ولا يعجب ولا تشاركه النفس في المطلوب، فالمطلوب هو رب العالمين وجه الله الأعلى، فإذا دخلت النفس ورؤيت في العمل فهنا يأتي العطب للعمل ويتعرض العمل للحبوط. فالعلاج أن يشهد المنة، يشهد منته منة الله تبارك وتعالى عليه، فمشاهدة المنة مع مطالعة عيب النفس هذه تجعل العمل مقبولا، فإن لم تشاهد المنة وقصر في مشاهدة المنة لم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، فالنفس تدخل حينئذ ويرى نفسه في العمل فيصاب بالعجب الذي يجرح العمل. أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه. عمل من الأعمال المفروض أن تشهد فيه أثناء العمل مع مشاهدة المنة تقصيرك في العمل، فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه، فيقوم بعد العمل ما ينتهي يحاول أن يعتذر عن هذا العمل. أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه ولم يكن فيه الإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا كل مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب، والله الموفق. الغريب أن الشيخ لما تكلم عن الجهل بالطريق اتضح لنا أننا جهال كلنا بهذا الأسلوب، بهذا الأسلوب الذي شرح فيه الأعمال وضرب الأمثلة، فهذه الأمثلة كلنا واقعون فيها، وأي عمل من أعمالنا تتحقق فيه هذه الشروط. إذن كلنا جاهلون. يبقى هذا الفصل يعني مع أنه قليل الكلمات إلا أنه مخيف جدا جدا جدا. فنعيد الكلام تاني، يقول الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. ممكن تكونش حافظ الكتب الستة وقريت الطبري والقرطبي وابن كثير وما شاكل ذلك وأنت جاهل، لأن القضية ليست الجهل بمعنى أن الإنسان جهل الحكم الشرعي، بل جهل التعامل مع النفس فوقع في أمور كثيرة فخلط عمله بآفات النفس، ولم في تارة لم يشاهد المنة أثناء العمل، وتارة لم يشاهد تقصيره في العمل، وتارة دخلت عليه النفس فشاركت المطلوب في العمل فأصيب بالعجب، وتارة لم يحقق مطلب النصح والإحسان في العمل، وتارة وتارة وتارة. إذن الإنسان مطلوب منه في كل عمل من الأعمال، مطلوب منه في كل عمل من الأعمال أن يحقق هذه الأمور، مع أن هذه أسطر قليلة، ولكن لو وضع الإنسان نصب عينيه سيسعى جيدا إلى تصحيح أعماله فيما بعد، إلا فإنه لن يرضى عن عمل من الأعمال التي عملها في حياته كلها. بهذا الأسلوب لا ترضى عن أي عمل عملته في حياتك كلها، والله يسترنا جميعا. وهذا هو السر في كثرة الاستغفار بعد أي عمل من الأعمال، وكذلك في النوافل التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لتجبر النقص في هذه الأعمال. ثم قال فصل: إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى، وهو مسافر، العبد في سفر إلى أن يلقى الله، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته، عرضت له الخوادع والقواطع، أشياء تقطع الطريق وأشياء تخدعه، فينخدع أولا بالشهوات والرئاسات والملاذ، الأشياء التي فيها لذة، والمناكح والملابس، كل هذه الأمور تخدعه، فإن وقف معها انقطع. في الأول تظهر له الشهوات والرئاسات والملاذ والمناكح والملابس لكي تخدعه وتختله عن أن يتم سفره إلى الله، فإن وقف معها انقطع، وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطء عقبه وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك. يعني إذا لم ينخدع واستطاع أن يلقي بهذه الأمور ضبر أذنيه أو خلف ظهره واستمر في السير ورفض هذه الأمور ولم يقف معها وكان صادقا في الطلب، تأتي البلوى التي بعدها، ابتلي بوطء عقبه. وطء العقب بمعنى أن يسير الناس خلفه، وطء العقب أن يسير الناس خلفه وأن يكسر أتباعه والمريدين من حوله، كما جاء في حديث رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يطأ أحد عقبه ولكن عن يمين أو شمال، يعني لا يسير أحد خلفه فيضع قدميه خلف قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، يكره أن يطأ أحد عقبه، أن يسير على مسيره أو على كأنه يقص الأثر، ولكن يمين أو شمال، امشي يمين أو شمال، لكن تكون في خلفي لا، امشي عن يميني أو عن شمالي. ولذلك قال المناوي في فيض القدير، يعني تواضعا لله واستكانة وانظر للسلسلة الصحيحة 1239 وسبق قول ابن مسعود في نفس الكتاب إنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فهنا قال ابتلي بوطء عقبه فيكسر المريدون ويسيرون خلفه، ليس هذا فقط ولكن ابتلي بتقبيل يده والتوسعة له في المجلس، أول ما يدخل أموله والسعوله أعدوه، والإشارة إليه بالدعاء ادعلنا يا عم الشيخ ورجاء بركتي ونحو ذلك. فإن وقف معه عند هذه الأمور انقطع به عن الله، إن رضي بهذا ووقف عند هذا وفرح به انقطع به عن الله، وكان حظه منه، كان حظه من الطريق ومن السلوك، هذا كان هذا حظه وكان هذا حظه منه. وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات، حتى الكرامة والكشف وما أمثل هذه الأمور المكاشفات كل ذلك من باب الابتلاءات. ولذلك قال النبي سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. قال وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات، فإن وقف معه انقطع بها عن الله وكانت حظه. لو وقف عند الكشوفات والمكاشفات والكرامات وما شاكل ذلك انقطع وكانت هذه حظه، وإن لم يقف معها يبقى ده نجح، عدى من العقبة الكبرى. وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا. ابتلي بالتجريد، التجريد والتخلي عن الانقطاع عن الناس، أن يعيش متجردا، ابتلي بهذا أن يعيش متجردا متخليا منقطعا عن الناس. ولذة الجمعية، يعني إيه لذة الجمعية؟ اجتماع القلب على ربه، وهذه دائما يذكرها كلمة الجمعية الصوفية، كلمة الجمعية أن يجتمع القلب على ربه، يعني أنه يبتلى بوجود الأنس والشوق. شوف ابتلاء، يبتلى بالإحساس بالأنس بالله والشوق والمحبة حينما يختلي، حينما يكون في خلوته، واضح؟ فقط. فبناء على ذلك ربما ترك الجمع والجماعات، لأن هذه الجمع والجماعات واللقاء بالناس والأمر عرف النهي عن المنكر وهذه الأمور تجعله يخسر هذه الجمعية، الجمعية اللي هي اجتماع القلب على الشوق والمحبة وما شاكل ذلك. فهذه الأمور الجمع والجماعات تستوجب الاجتماع مع المؤمنين صيانة لقلبه، فهذا طبعا خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر بعدها أنه إن نجا من هذا الابتلاء كان عبدا ربانيا، واخدين بالكم؟ فقال إيه هنا؟ وإن لم يقف معه مع الكرامات والكشوفات ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة، يحس بأنه محتاج للوحدة، يبقى لوحده ومش محتاج الناس، والفراغ من الدنيا، يفرغ من الدنيا وابتعد عن الناس ويتخلى ويتجرد ويحس باللذة حينما يكون وحده. قال فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، انقطع ولن يصل. وإن لم يقف معه وصار ناظرا إلى مراد الله، أو بقى ناظرا إلى مراد الله منه لا إلى مراده هو من الله، فإن الذي اكتفى بالجمعية والأنس والإحساس بهذه الأمور هذا رضي بشهوته هو ورضي بلذته هو، آسف في كلمة الشهوة، اللذة التي وجدها هذه مراده، ورب العالمين لا يريد منك أن تحقق مرادك بل أن تحقق مراد الله تعالى. قال وإن لم يقف معه وصار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه منه، بحيث يكون، اسمع بقى، بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها أو استراح، تنعم أو تألم. انت المفروض تكون عبد رباني، عبد الرباني يعني تعمل ايه؟ تكون حسب مراد الله ومحاب الله، ليس مراديك انت والاشياء التي تلتز بها، ماشي؟ تنعم او تألم، تنعمت او تألم، تكون مع اوامر الله، اخرجته الى الناس او عزلته عنهم، لو الشرع عزلك كالاعتكاف الشرعي ننعزل، اخرجك الى الناس تخرج، لا يختار لنفسه غير ما يختار له ولي وسيده، لأنك عبد واقف مع أمري ينفذه بحسب الإمكان، ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضات سيدي وأمري. النفس أهون وأحقر من أن يسعى إلى تقديم راحتها ولذتها على مرضات سيدي وأمري سبحانه. فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيدي شيء البتة، وبالله التوفيق. طبعا احنا بنقرأ الكلام ده حاسين ان الكلام ده في وادي واحنا في وادي تاني، لان للأسف احنا ما بنسعاش جيدا لدراسة احوال القلوب. علومنا منقطعة وحكرا على الامور الظاهرة والتأسي الظاهر بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان بيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام مهم جدا ولكنه كلام مجمل، هذا تفصيله اللي يقول لك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. احنا دايما بنذاكر التأسي الايه؟ الظاهر. اما قضية البواطن فهذه المسألة بعيدة عنا، وللأسف أعيد وأكرر تاني أكثر الناس دراسة لهذه الأمور أبو حامد الغزالي وأمثاله وصاحب قوت القلوب ومن الصوفية، وهذه الأمور خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، خلطت الأمور ببعضها ودخلت فيها بدع كثيرة، بحيث إن الواحد من شباب أهل السنة وطلابهم وحتى علمائنا في هذا الزمان إن أراد أن يخلص التبر من التراب وقع في إشكالات كبيرة. ولذلك جاء هذا التراث العظيم المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي ليجلي الأمر. ولذلك لما كانت هذه الأمور فيها أشياء غامضة وجديدة على كثير من أهل العلم لما يجوا حققوا أمثال هذه الكتب لابن القيم يظنون أنفسهم أنهم يعني هذه الأمور لا تلتئم مع ما درسوه، لأننا لم نقم بدراسة هذه الأمور في ظل التربية الرشيدة من المستنبطة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم هؤلاء العلماء من أهل السنة الذين خبروا ودرسوا قضايا القلوب وعلم القلوب، علم أحوال القلوب. ثم قال الإمام ابن القيم فصل: النعم ثلاثة، نعمة حاصلة يعلم بها العبد، نعمة حاصلة رب العالمين رزقك بها زي العافية أو غيرها، شيء أنت شايفه ومشاهده، نعمة حصلت بالفعل نعم يعلم بها العبد نعم، ونعمة منتظرة يرجوها. في نعم كثيرة جدا الواحد منا بيتمناها وبيرجوها وبيدعو ربه أن تتحقق، ونعمة هو فيها لا يشعر بها، في بقى نعم لا نشعر بها. فإذا أراد الله إتمام نعمتي على عبدي عرفه نعمته الحاضرة اللي هي الحاصلة يعرفه بها، وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد، ينعم عليك بنعمة الشكر حتى إن شكرته قيدت هذه النعمة فلا تفر. ولذلك كان الشكر قيدا للنعم حتى لا تفر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فحتى تقيد النعمة وتستمر ولا تفر عليك بربطها تربطها، مثل لما يكون عندك جمل وممكن يفر منك ولا حاجة، قال له عقلها وتوكل يبقى تقوم بربطها. فكيف تقيد النعمة حتى لا تفر منك؟ بالشكر. قال: وأعطاه من إذا أراد الله إتمام نعمتي على عبدي عرفه نعمته الحاضرة، فإذا عرفه أعطاه من شكري قيدا يقيدها به حتى لا تشرد، فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر. فالشكر قيد للنعم والمعاصي التي تجعلها تشرد، ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة. طب انت عندك نعمة منتظرة ترجوها، قدم ما يجعلك تستجلب به هذه النعمة، يوفقك لعمل من الأعمال تستجلب به النعمة المنتظرة. طب بقيت النعمة التي أنت فيها ولا تشعر. قال: وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها ووفقه لاجتنابها. تمام. وإذا بها قد وفت إلي على أتم الوجوه. لسه بنتكلم في الإيه؟ في النعمة المنتظرة. يبقى النعمة المنتظرة يبقى النعمة الحاصلة يعطيك شكرها، يعرفك بها ويعطيك شكرها لكي يقيدها به، ووفقك لعمل تستجلب به النعمة المنتظرة. هذا العمل ليس وحده هو السبب، ولكن دايما بيكون هناك أسباب تلتقي مع بعضها البعض حتى تفضي إلى النتيجة. وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها ووفقه لاجتنابها، لأن لابد من وجود المقتضي وانتفاء الموانع. فهذه الأشياء التي تقطع عليك الطريق وتسد عليك الطريق يبصرك بها ويبصرك بكيفية اجتنابها. وإذا بها بهذه النعمة المنتظرة قد وافت إليه على أتم الوجوه، تأتيك على أتم الوجوه، مش أنت كنت بترجو حضورها، تأتيك على أتم وجوهها ليست ناقصة. طيب بقيت النعمة التي لا يشعر بها، قال وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها، ده من نعم الله. ولذلك قال ويحكى أن أعرابيا دخل على الرشيد هارون الرشيد فقال أمير المؤمنين ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرها، ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرها، اللي هو قيد النعم الشكر، وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها. فأعجبه ذلك منه وقال ما أحسن تقسيمه. أعرابي قال ذلك، هو ده اللي شرحه الإمام ابن القيم في هذا الفصل، أخذ هذه الفائدة من أعرابي. قاعدة جليلة، مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار. بداية أي علم نظري أو عمل اختياري لابد من أن يمر بهذه المراحل. البداية الخواطر، خاطرة تمر، من الممكن أن تمر ولا تستقر، خاطرة. أول حاجة المبدأ هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب الخواطر التي تتحرك التي تتحول إلى أفكار، إن أصبحت أفكار توجب التصورات، إن بقت فكرة يترتب عليها التصور الذي تتصوره، والتصورات تدعو إلى الإرادات، يبدأ بقى الأمر شيئا فشيئا عامل زي النطفة تصير علقة إلى آخره، تمام؟ فمبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار. لو في حرب هتقوم بدأت كخاطرة، لو في جريمة هتحدث بدأت كخاطرة، خاطر بيمر على إنسان، ثم يبدأ يتخمر حتى يجد البيئة التي تحتضنه، ثم يتخمر حتى يصير إلى فكرة ثم تصور ثم إرادة ثم جزم ثم عزم ثم تنفيذ، واضح؟ فقال مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، يترتب عليها التصورات، والتصورات إن وجدت تدعو إلى الإرادات. تصورات يبقى بترسم صورة بعد الفكرة، رسمت صورة زي الماكيت اللي بيعمله المهندسين، بقيت عندك الصورة جاهزة، والتصورات تدعو إلى يبدأ بقى أنت محتاج عشان التنفيذ إيه؟ الإرادة. وجدت الإرادة وعندك القدرة اللازمة، ما عندك إرادة جازمة وقدرة تامة ينتج العمل بإذن الله تعالى. قال والإرادات تقتضي وقوع الفعل إن وجدت القوة على تنفيذه، وكثرة تكراره تعطي العادة، اتعمل مرة يتعمل التانية يتعمل التالتة بقى بالنسبة لك عادة مستحكمة. قال فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها. عايز تعالج الأمر ابدأ بالخواطر، ليه مبدأ وتكون ضعيفة وسهل القضاء عليها. يبقى فصلاح هذه المراتب السابقة بصلاح الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها. فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها، عليك أن تراقب رب العالمين، تراقب رب العالمين وتعلم أنه مطلع عليك في كل كبيرة وصغيرة، وأنه مطلع على النوايا ومطلع على الخواطر ومطلع على الأفكار، فما من شيء يمر على خاطرك إلا ويعلمه رب العالمين. فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها، صاعدة إليه، دائرة على مرضاتي ومحابه، كأن في فلك كده بيدور، بيدور على إيه؟ على مرضات الله ومحب الله، لا ينطلق إلى فلك آخر ليدور حول محابي ومرضات الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. قال فإنه سبحانه به كل صلاح، عاوز تصلح أي شيء رب العالمين استعن به يصلح لك كل شيء، لا يوجد شيء لا يصلحه الله عز وجل. فقال فإنه سبحانه به كل صلاح، لكن لا يصلح عمل المفسدين، لكن لو أردت الإصلاح أعانك الله. فإنه سبحانه به كل صلاح، ومن عنده كل هدى، ومن توفيقه كل رشد، ومن توليه لعبده كل حفظ، ومن توليه وإعراضي عنه كل ضلال وشقاء. فكل ضلال وشقاء من تولي الله وإعراضي، وكل حفظ من تولي الله لعبده، وكل هدي من عندي، وكل رشد من توفيقي. واضح؟ فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرتي في آلائي ونعمي وتوحيدي وطرق معرفتي وطرق عبوديتي، وإنزالي إياه حاضرا معه مشاهدا له، ناظرا إليه، رقيبا عليه، مطلعا على خواطري وإراداتي وهمي. فحينئذ يستحي منه ويجل أن يطلعه منه على عورة يكره أن يطلع عليها مخلوق مثله، أو يرى في نفسه خاطرا يمقت عليه. كلام ده قصة كبيرة ينبغي على كل واحد منا أن يجعلها مصبع عينه. متى يظفر العبد بكل خير وهدى ورشد؟ يظفر بذلك إن كان الله تبارك وتعالى وهو ولي وإله موضع مراقبة العبد، فالعبد يراقب ربه سبحانه وتعالى، تمام؟ وتصبح نفسه صاعدة إليه دائرة على مرضاتي ومحابي، فلك بيدور حول المرضى مرضات الله ومحاب الله. فإذا فعل ذلك ظفر العبد بكل خير وهدى ورشد، ولكن هذا مترتب على أو بحسب بقدر إثبات عين فكرتي، الفكرة، عين الفكرة، الفكرة هذه في العقل والتصور، يجعل عينها، فكأن الأمر فيه عيون مبصرة وهو يقصد البصيرة، فيثبت عين فكرتي في آلائي، في نعم الله وتوحيد الله وطرق معرفتي للوصول إليه وطرق عبوديتي. طبعا طرق متعددة، لي كما قال الله تعالى سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هو سبيل ولا سبل؟ هو طريق واحد، صراط مستقيم، ولكن السبل لأن هناك طرق كثيرة من الأعمال. الأعمال: الصلاة سبيل، الزكاة سبيل، أمر معروف والنهي عن المنكر سبيل، الصوم، الحج، كل شيء من هذه سبل، لكن كلها في داخل الايه؟ الصراط المستقيم. فهي مش طرق متفرعة، لا، الصراط المستقيم في طريق للصلاة وطريق للصيام، هي دي السبل. يهدي به الله ومن اتبع رضوانه سبل السلام. فقال هنا بقدر إثبات عين فكرتي في آلائي ونعمي وتوحيدي وطرق معرفتي وطرق عبوديتي، وإنزالي إياه، ينزل ربه حاضرا معه، وإنزالي إياه تعود على الله حاضرا معه. وهذه الحقيقة، الأمر كله أنك أنت رب العالمين حاضر ولا يغيب، ورب العالمين شاهد، ولكن أنت لابد وأن تعتقد هذا وتراه وتحس بهذا، لكن أنت من الممكن أن تغفل. لا، الغفلة تزلها والستائر تزلها من أجل أن تحس وتنزله سبحانه أمامك حاضرا معه، مشاهدا له، ناظرا إليه، رقيبا عليه سبحانه، مطلعا على خواطري وإراداتي وهمي. فتضع هذا حينما تحس بهذا، بأنه كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني. فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطر على القلب خطرة لغيرك إلا عرج بعناني. إذن يكون في كل شيء مراقب، هو يحس. كما قال أحد العلماء، قيل له: بما يستعان على غض البصر؟ أستعين على غض البصر بماذا؟ بالإحسان. قال: أن تعلم أن نظر الله أسبق إليك من نظرك إلى من نظرت إليه بعلمك. يبقى من داخلك هذه الرقابة موجودة، أنك مراقب. يعني تخيل كده، لو أنت ماشي وأنت عامل شيخ، وعارف أن الإخوة بصين عليك، وفي امرأة معدية، هيشوف بقى الشيخ هيبصلها ولا لأ، وأنت عارف أنهم بصين لك، هتعمل إيه؟ هتغض بصرك، لانك عارف ان احمد وإيهاب كله باصص لك، عينه متعلقه بك، هتغض بصرك. هل انت تغض بصرك حينما تمر بك امراه في وسط هؤلاء وان لم يكن الاخوه ينظرون اليك ستسترق النظر؟ طيب اين الله هنا؟ ان كانت قضيه الاحسان وقضية المراقبة حاضرة عندك، فإنك حينئذ لن تنظر إلى أحد، ليس خوفا من إخوة الذين ينظرون إليك والناس، ولكن خوفا وهيبة وتوقيرا وتعظيما لرب العالمين أن يرك على المعصية. هي دي القضية اللي هو عايز يقولها إيه وبيدندن حولها. قال وإن زالي إياه حاضرا معه مشاهدا له ناظرا إليه رقيبا عليه مطلعا على خواطري، مش بس النظرة، لا، مطلعا على خواطري وإراداتي وهمي، فحينئذ يستحي منه ويجله أن يطلعه منه، أن يطلع الله منه وينظر الله فيرى، أن ويجله سبحانه، يستحي من الحياء، يستحي من ويجله سبحانه أن يطلعه، أن يطلعه العبد منه على عورة يكره أن يطلع عليها مخلوق مثله، أو يرى في نفسه خاطرا يمقت عليه. ترى في نفسك خاطر، يرى الله فيك خاطرا يمقتك عليه، أو شيء يمر على ذاكرتك ثم تلتقط أنت وتفرح به وتلتز به. ولو علمت أن من بجوارك من الناس والإخوة ومشاكل اطلعوا عليك لنفضت هذه الأفكار والخواطر. فإذا كان رب العالمين هو أهون الناظرين إليك، فلماذا تجعله أهون الناظرين إليك؟ والمفروض هو الأعظم سبحانه وتعالى. قال فمتى أنزل ربه هذه المنزلة منه، رفعه سبحانه وقربه منه وأكرمه واجتباه ووالاه، وبقدر ذلك يبعد عن الأوساخ، على قدر ما يقربه الله ويكرمه يبعد عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة، كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءات والأقذار، ويقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص والعياذ بالله. إذن هنا أنت في حاجة إلى عصمتي، فأنت حينما تصدق، صدقني، حينما تفعل ذلك وتستمر عليه تصبح لك هذه الأمور عادة. في الأول تكون هذه الأمور فيها عمل وفيها تعب وفيها سعي حسيس منك، لكن فيما بعد بتكون خلاص أصبحت الأمور عادية وبقت المسألة سهلة بالنسبة لك. واخد بالك؟ زي مسألة الاستيقاظ في الفجر، في الأول بتبقى صعبة، لكن بعد كده بيبقى سهل جدا على الإنسان إنه يصلي الفجر، ولو مفيش منبه أو غيره بيصحى لوحده، خد على كده وينزل عادي جدا، مفيش أي مشكلة. فهنا الأمر بيصبح بالنسبة للإنسان في الأول تجد صعوبة، بعد ذلك ستلتز بغض البصر وستلتز بطرد الخواطر السيئة، بل ستأتي قليلة، بعكس لو أنت التقطتها وسعدت لالتقاطها وحولتها إلى أفكار ثم إرادات ثم عمل، يصعب عليك بعد ذلك التخلص منها. لكن في البداية سيكون الأمر صعبا، لكن بعد ذلك بالمران وكثرة المران يتدرب الإنسان على هذا. قال فالإنسان خير المخلوقات بشرط إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاتي وآثره على هواه. وشر المخلوقات، الإنسان خير المخلوقات وشر المخلوقات، خير المخلوقات إذا فعل هذا، وشر المخلوقات إذا تباعد عنه، عن رب العالمين، ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته. فمتى اختار التقرب إليه وآثره على نفسه فقد حكم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه، وحكم رشده على غيه وهداه على هواه. ومتى اختار التباعد من الله منه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده، فيصبح العقل والقلب والرشد تابعين لمن؟ للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء وللهوى. قال واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر. يبقى بدأنا هي الخواطر، والحرب كلها تكون على الخواطر والوساوس في الأول، لأنك لو دخلت وتمكنت منك هتتحور وتعمل زي ايه؟ انت عارف اللي هو الفيروس اللي بيتحور، فتبدأ تتحور معاك، ودي بيبقى اصعب بقى. لكن الخاطرة في الاول عاملة زي المخلوق الخلية الضعيفة اللي هي خلية واحدة، قد يكون من السهل القضاء عليه ومن السهل طرده، لكن لما بيتحور بيصعب الامر ويبقى العلاج اصعب بعد ذلك. قال: واعلم ان الخطرات والوساوس تؤدي متعلقات والى الفكر. لو عدت منك الخاطرة وثبتت هتتحول لفكرة، فان تحولت لفكرة ايه دي المشكلة بقى. واعلم ان الخطرات والوساوس تؤدي متعلقات الى الفكر، ان علقت بيك تؤدي الى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها الى التذكر. انتقلنا المرحلة اصعب، التذكر حتى تبقى ايه بالنسبة لك؟ مسألة في الذاكرة. فيأخذها الفكر فيؤديها الى التذكر، وذلك التفكر يؤدي الى التذكر. فيأخذها الذكر فيؤديها الى الارادة، فتأخذها الارادة فتؤديها الى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة. تستحكم في الانسان وتبدأ بقى تتكرر، فتستحكم فتصير عادة. فردها من مبادئها اسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. ان قويت واتمت بقى الامر اصعب. والكلام ده خلي بالكم موجود في الامور المعنوية وموجود في الامور العملية. الامور اللي هي بالجوارح والكلام زي ما قلنا، مسألة الفيروسات ومشاكل زي كما بتتمكن. كذلك مثلا على سبيل المثال، لو رجل جاء نظر لامرأة نظرة فنهرته مش يقرب منها تنج، بقى الامر سهل. لكن لو نظر لها نظرت له، ضحك لها ضحكت له، عمل ايه بقى كذا، بعد كده حينما يصل الامر الى امر متقدم وتيجي تقول له اي كلمة، لا انسي انت فاكرة ايه، ويبدأ الامر هنا لانه خلاص خد عليها، فبقى فيه انت واخد بالك فقدت الحصانة او فقدت العصمة، وخلاص بقت عاملة زي الانسان اللي فقد، عارف اللي هو مرض فقدان المناعة، خلاص ويبقى الامر خلاص خد على كده. قال: ومعلوم انه لم يعطى الانسان اماتة الخواطر ولا القوة على قطعها. الانسان لم يعطى اماتة الخواطر ولا القوة على قطعها. واحد يقول لك ايه، طب انا همنع الخواطر انها تجيلي من اساسه. لا ما تقدرش، دي مش شغلتك، لا تملكها، ليست في ملكك وليست في تكليفك، ولذلك رب العالمين لم يكلف كذلك. الخواطر ستهجم على الجميع. قال: ومعلوم انه لم يعطى الانسان اماتة الخواطر ولا القوة على قطعها، لا يستطيع منعها، يعني لا يستطيع انه يقطع بحيث لا تأتي، لكن لو جت يقدر يمنعها انها تتحول لفكرة. قال: فإنها تهجم عليه هجوم النفس، مش النفس، هجوم النفس. هو انت تقدر تمنع النفس؟ تموت، بتتنفس، فيتهجم عليك هجوم النفس. الا ان قوة الايمان والعقل تعين على قبول احسنها ورضاه به ومساكنته له. العقل والايمان ينظرون الى هذه الخواطر، فما كان حسنا مرضيا عنه يقبل. وعلى دفع الايمان والعقل لو كان قويين يعينك على دفع اقبحها وكراهتي له ونفرتي منه، كما قال الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان احدنا يجد في نفسي مال ان يحترق حتى يصير حممة، يعني ايه، فحم، احب الي من ان يتكلم به. فقال: او قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني يأتيك الشيطان بالخواطر، خواطر كفرية، خواطر ليست فكرة، خاطرة تمر. فبيقولوا: إن أحدنا، الصحابة طبعا، وهل أحد منا سيرقى إلى رتبة الصحابة في الإيمان؟ لا طبعا. فبيقولون: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدنا، يعني مش واحد بدل بيسأل، ده بيقولوا الصحابة، إن أحدنا، الواحد مننا، يجد في نفسي مال أن يحترق حتى يصير حمما أحب إليه من أن يتكلم به. يبقى معنى ذلك أن هذا الإنسان إيمانه عظيم ولا لا؟ آه طبعا إيمانه عظيم، لأنه لا يتكلم بهذا الكلام، وأحب إليه أن يموت ويحترق ويتحمل تحول إلى فحم، أحب إليه من أن ينطق، مش أن يعتقد، أنه ينطق بالكلام ده. فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وفي لفظ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالوسوسة والخواطر ليس في ملك الإنسان أن يمنع أو يقطع ورودها عليه، ولو كان ذلك جائزا لكان الصحابة أولى، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالذي يقطع عنه هذه الوساوس، ولكنه علمنا أن هذا قضية الرفض هو صريح الإيمان، وهذا الذي نملكه وهذا الذي طلب منا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. كون أنه جالك ورفضت ده صريح الإيمان، ولم يقل لهم كيف تقطع، فدل على أنها لا إيه؟ لا تقطع، خارج عن مجال البشر. وفي قولان الحديث ده بقى فيه قولين في أو قد ذاك صريح الإيمان، أحدهما أن رده وكرهته صريح الإيمان، الدليل على صحة الإيمان أنكم رددتم هذا الكفر، مجرد ما جاء خاطر تمنيتم أن تكونوا قد تحولتم إلى فحم، هذا صريح الإيمان. والثاني أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان، يعني القول الأول أن رده وكرهته صريح الإيمان، والقول الثاني قول جميل جدا والاثنين صح، بس القول الثاني يعني يسبق القول الأول، لأن الرد والكراهة صريح الإيمان ده بالاتفاق، لكن القول الثاني بقى جميل جدا أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح. كون أن الشيطان يأتيك أنت ويلقي هذه هذا الوسواس بالنسبة، ده دليل على أن الشيطان رأك مؤمنا فأراد أن يختلك على الإيمان، فلو لم تكن مؤمنا لما أتاك أصلا. هو الشيطان لا يأتي للكفار ولا يتكلم معهم في قضايا الاعتقاد، وساوسه في أمور أخرى يجعله روح يقتل، يروح يعمل أمور إجرامية زيادة، لكن الكفر ما هو عنده، يقول له روح اقتل، اقتل نبيا، روح اقتل الصالحين، لكن مش هيجي يشككه في الإيمان وعنده إيمان. فلما يأتي ليشككك في الإيمان يبقى دليل على وجود الإيه. ولذلك لما قالوا لابن عباس رضوان الله عليه قالوا له إن اليهود تقول نحن لا نوسوس في صلاتنا، فقال وما فعل ما يفعل الشيطان بالقلب الخرب، يعني قلب خرب ماذا يفعل به الشيطان؟ ذكر الإمام ابن القيم في الوابل الصيف ذكر المثال هذا كلام ابن عباس، وذكر أمثلة القلوب، فكلام القلب الميت ده خرابة، فماذا يفعل الشيطان بالقلب الخرب؟ هيجي يوسوس له ليه؟ ده القلب الخرب اللي هو بيت الخرب ده الخرابة اللي بيقعد فيها الشيطان والعصابة، مش كده ولا ايه؟ ففيها عرش وقاعد عليه الشيطان، لكن يأتي البيت الملك اما يجي يسرق الحرام اللص يروح يسرق الخرابة ولا يسرق بيت واحد زينا ولا يسرق بيت الملك؟ واحد يقول لك يسرق بيت الملك يبقى هو الجاني على نفسه، طب يروح عند الملك كده، ده قبل الملك بشوارع شوارع، لو قربت هتت ايه يعني هتمحم الوجود. طب يروح الخرابة والخرابة فيها حاجة، ده هو الحرامية بيسرقوا ويحطوا الحاجة بتاعتهم في الخرابات، يبقى اللي يتسرق بيت مين؟ بيت الناس الطيبين اللي زيكم كده اللي على قدهم، يعني ليه ما عندكش حراسات ولا شيء من هذا القبيل ولا ايه؟ فيجي اسراك انت، هو دي بقى المصاولة والمجاولة اللي بتبقى بينك وبين. طب واحد يقولك طب بيت الملك ده مثله ايه؟ بيوت قلوب الصديقين، لا يستطيع الشيطان ان يقترب منها، ده الشيطان كان يفر من الطريق اللي بيمشي منه عمر بن الخطاب، هيروح له قلبه، هيروح له وسوسه، ما يقدرش يمشي في الشارع اللي هو فيه، لو لقى سالك فجا يسلك هو فجا اخر، يقول لك يا عم خلينا في حالنا هنجيبه لنفسنا ليه، مش كده؟ فده الشيطان مع الصديقين ومع ده بيت الملك هنا، لان هذا البيت وهذا القلب في حماية رب العالمين، من عاد لي وليا. طب تعال على القلب الميت هيدخله، يعني عمرك شفت الشيطان هيدخل لواحد جوه الخمارة ويقول له اترك ما انت فيه؟ طب ويروح فين ده؟ هو يقول له انت زي الفل كده، اوعى تقوم من هنا، هيوسوسه ليه؟ هيجي يقول له اوعى الحق زوجتك حصل حريقة في البيت عشان يسيب الخمارة ويمشي؟ لا طبعا، يقول له خليك يا عم انت كده زي الفل، في بيت وثن يعبد، يقول له زي ما انت، مش هيوسوس له. وذلك لما قال اليهود بيقولوا لابن عباس ان اليهود يقولون اننا لا نوسوس في الصلاة، قال ماذا يفعل الشيطان بالقلب الخرب؟ وضحت؟ فهنا بيقول ان وجوده وجود هذا الوسواس والخاطر وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان، فإنه إنما ألقاه في النفس طلبا لمعارضة الإيمان وإزالته به، فلو لم يكن الإيمان موجودا لما وسوس. قال وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالراحة الدائرة. عارفين الراحة ولا مش عارفينها؟ انت عارفها عشان في البلد عندك والناس دي من القاهرة ما عارفوش الراحة دي. حتى كانت بتبقى موجودة عندنا زمان في المطاعم، يجيب لك اللي بيعب ده الطعمية والكلام ده كله. في بقى الراحة اللي بيحط الحبوب تحتها عشان يطحنها ويعملها طحين، تمام؟ قال خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالراحة الدائرة، بتبقى حضراتكم يعني دائرة من الحجر او من الجرانيت وبتدور. اما بتدور بيتحط تحت منها الحب، فهي بتعمل ايه؟ بتهرسه فبيطحن، تمام كده ولا لا؟ فقال ان رب العالمين خلق النفس شبيهة بالراحة الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه، فاذا وضع فيها حب طحنته، وان وضع فيها تراب او حصى طحنته. فالافكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الراحة، ولا تبقى تلك الراحة معطلة قط. يعني النفس شغالة بالوساوس والخواطر وغيره، بل لابد لا من شيء يوضع فيها. فمن الناس من تطحن رحا حبا يخرج دقيقا، حب يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، واكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا ونحو ذلك. فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحين. ساعة بقى ما تيجي تعجن هتشوف تلاقي بقى الطحين اللي عندك، هل هو دقيق بحقه حقيقي ولا مغشوش ودخل فيه تراب وغيره. يعني يوم القيامة سيظهر لك حقيقة ما طحنت، اللي انت طحنته هذا يظهر في الآخر. بيكمل في الفصل التالي تكملة لكلام الإمام ابن القيم في الفصل السابق. فماذا قال؟ قال فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده. ابدأ بالأول المبادئ، إن قضيت على المبدأ مش هيستمر معك، مش هيبقى لا فكرة ولا إرادة ولا عمل ولا عادة ولا حاجة خالص. فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، لأنك قتلته جنينا. وإن قبلته صار فكرا جوالا يجول في الخاطر، فاستخدم الإرادة. أما يقول الفكر ينتقل إلى الإرادة، فاستخدم الإرادة فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح. فإن تعذر استخدامها رجع إلى القلب بالمنى والشهوة وتوجه إلى جهة المراد. سعى إلى الجوارح، لم تستطع الجوارح لأي مانع من الموانع أن تنفذ الفكرة والإرادة. ما هو لابد من وجود إيه؟ إرادة جازمة وجدت، ولكن لم توجد قوة في الجوارح للتنفيذ. نسرق، تيجي الجوارح تسرق، ما عندوش الإمكانية، يعيش في الأماني، يعيش في الأمنية. الفكرة تحولت لإرادة في الزنا، يجي عايز يزني يجد التي أراد الزنا بها منعت هذا الكلام وست عفيفة. يبدأ المنى والقلب يرجع بقى الكلام ده، الجوارح ما استطعتش تدخل على القلب فيفسد القلب بهذا الأمر. رجع، فإن تعذر استخدامها، استخدام الجوارح، رجع إلى القلب بالمنى، يبدأ القلب يتمنى، والشهوة وتوجه إلى جهة المراد، يتوجه إلى المراد الذي لم يستطع أن ينفذ. خلي بالك اللي الإرادة اتجهت إليه، إن كان سرقة أو زنا أو قتل أو أو أو أو أو أو سعي للحكم ولم يستطع، يفضل القلب متعلق بالمنى والشهوة وتوجه إلى جهة المراد، كما يحدث الآن والجماعة الإخوان فشلوا في الوصول، فالأمر تحول إلى منى وشهوات قلبية ومتوجه إلى المراد بكل الخيانات وبكل الطرق الخسيسة، السعي للإسقاط على أمل أن يرجع، وعمره ما يرجع والزمن مش هيرجع تانش. واخدين بالكم؟ قال هو من المعلوم أن، ولذلك قالت المرأة رأيت الذي لا على كله أنت قادر ولا عن بعضه أنت صابر. قال ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات كله معطوف على أن كذا، ودي مالكو، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل. العمل الذي فسد تتداركه كيف؟ يبقى إصلاح الإرادة أسهل، وتداركه أسهل من قطع العوائد، أسهل من يعني بعد ما عملت العمل ممكن نتداركه، أسهل من أن يتكرر مرات ويصبح عادة لا تستطيع أن تقضي عليها. قال فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك إن مر عليك خاطر، فلا تتلقاه ولا تحوله إلا فكرة إلا فيما يعنيك ويفيدك في دنياك أو أخرك. قال فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، تقعد تفكر فيما لا يعنيك، هذا يفتح عليك أبوابا من الشرور. ومن فكر فيما لا يعني فاته ما يعنيه. ليه؟ لأن انشغال المحل العقل والقلب يتعلق بأشياء، انت علقت بما لا يعنيك فاتك ما يعنيك وضيعت ما يعنيك. فمن فكر فيما لا يعني فاته ما يعني، واشتغل عن انفع الاشياء له بما لا منفعت له فيه، يبقى انت اللي بتضر نفسك. فالفكر والخواطر والإرادة والهمة احق شيء باصلاحه من نفسك، اهم شيء واحق شيء بالاصلاح من النفوس الفكر والخواطر والإرادة والهمة، فإن هذه خاصتك وحقيقتك. يعني خاصتك؟ خاصة الشيء ما يختص به دون غيره، ده في قواميس العربية، خاصة الشيء ما يختص به دون غيره، والجمع خواص، وإذا يقول لك خواص الفلزات إيه؟ خواص، مش كده؟ يبقى ما يختص به دون غيره، لا تذكر شيئا يشترك فيه مع غيره، يبقى أمر مختص به، ولذلك يقال الخاصية نسبة إلى الخاصة، النسبة إلى الخاصة يقال الخاصية. فقال فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك، يتبتعد يتقرب من الله، وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك، وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطي عليك. ومن كان في خواطري ومجالات فكري دنيئا خسيسة لم يكن في سائر أمري إلا كذلك. يبقى دي خاصتك وحقيقتك، انظر إلى خواصك وأفكارك لتعرف حقيقة نفسك، الخواطر التي تخطر عليك وتتحول إلى أفكار، راجع نفسك لتعرف حقيقة نفسك. وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، إياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسد عليك فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعنته على نفسك، أنت اللي عملت في نفسك كده، بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكاه عليك، انت اللي مكنته. فمثالك معه مثال صاحب رحى يطحن فيها جيد الحبوب، فاتاه شخص معه حمل تراب، اللي هو الشيطان جاب لك الخواطر اللي عنده والافكار والوساوس، فاتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغساء ليطحنه في طحونه، فان طرده ولسه خاطر ووسواس، فإن طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطحون استمر على طحن ما ينفعه، وإن مكنه من إلقاء ذلك في الطحون أفسد ما فيها من الحب وخرج الطحين كله فاسدا. ما أنت عندك طحين راح مدخل عليك البعر ومش عارف الإيه والتراب وطحنته كله اختلط ببعضه، كيف تقوم بفرزه بعد ذلك؟ يبقى أنت اللي ضيعت نفسك. فكان عليك ألا تمكن الشيطان، وإن جاء الوسواس فارضده عليه، أردد عليه وسواسة واردد عليه خواطرة. قال والذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في الوجود لو كان على خلاف ذلك. ركزوا بقى عشان يقول لك الشيطان إيه الخواطر اللي بيجيبها لك، متعبة، ولذلك سدها لأنها غير مفيدة، هيدخلك في إشكالات لا فائدة منها على الإطلاق. اسمع، والذي يلقيه الشيطان في النفس هيقسمها، لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في الوجود لو كان على خلاف ذلك. يعني إيه لا يخرج عن إنه يخليك تفكر في شيء كان فكرة، كان يعني كان فكرة، ودخل في الوجود يعني كان فكرة في عالم الأفكار ثم تحقق وأصبح موجودا، فيأتي الشيطان ليلقي للعبد الفكرة فيما لو كان هذا الكائن على خلاف ما هو عليه، وهو امر لا فائدة فيه غير انك تقعد تتخسر وتندب حظك وينعدم منك الرضا، الرضا بالقدر. واضحة؟ يبقى اول شيء لا يخرج عن الفكر، اول حاجة فيما كان، كان في عالم الافكار ثم دخل في الوجود، لو كان على خلاف ذلك ياريت كان كذا. وضحت المسألة ولا لا؟ طب ودي هتحصل لك ازاي بقى؟ ياريتني كنت عملت كذا، ياريت دي هتخليك تعيش حياتك كلها ندمان ومفيش رضا بالقدر ومتخسر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ايه تفتح عمل الشيطان. وايه تاني؟ النوع التاني اللي يلقي الشيطان في النفس، وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، اللي ما حصلش، لو حصل كان يحصل ايه، مترتبة على اللي فاتت، ولكن ده نوع وده نوع. او فيما لا يملك الفكرة فيه من انواع الفواحش والحرام. قلت في المطبوع او فيما يملك الفكرة فيه، ومعنى الكلام بوجود لم مقبول، وكذلك لو ادخلنا ولو ذلك لو حذفناه، فمعنى الكلام بوجود لم يعني ايه؟ فيما لا لم يملك الفكرة فيه من انواع الفواحش، يعني لا يجوز للانسان شرعا ان يفكر فيه لانه حرام. فالملكية هنا بمعنى التمليك الشرعي والجواز، تمام؟ يبقى عندي هنا في النسخة او فيما لم يملك شرعا الفكرة فيه من انواع الفواحش والحرام. لا، ربنا لم يملكك ان تفكر في امور فواحش او حرام او زنا او سرقة او قتل او فيجعلك تفكر في امور انت لا تملك التفكير فيها، تمام؟ او فيما يملك الفكرة فيه، يبقى بقى بيملك الفكر انه تفكر زي ما انت عايز في انواع الفواحش والحرام. يبقى لو شلنا لم يبقى يملك، لانه في مكنتي وقدرتي قدرا انه يفكر، ولو قلنا لم يبقى شرعا. وضحت كده الفرق عشان يبقى الامر واضح؟ نعم، انا بجتهد في المسألة بس عشان حبلت اشرح، يعني انا لقيتها في الطبعة بتاعت عالم الفوائد فيها لم، وبقيت الكتب بنيام محمد مولين دمشق ما فيهاش لم، ومحدش علق، فحاولت افهمها على هذا الوضع وافهمها على ذاك الوضع. فقال هنا او في خيالات، يخليك برضو تفكر في الشيطان، او في خيالات وهمية لا حقيقة لها، خيالات وهمية لا حق ملهاش حق، واما في باطل، او فيما لا سبيل الى ادراكه من انواع ما طوي عن علمه، فيلقي في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على نهاية، فيجعل ذلك مجال فكري ومسرح وهمي. يدخلك في اشياء زي افلام الخيال العلمي، حاجات لا وجود لها لانها باطلة اصلا، ويكلمك عن اشياء وما لا علاقة لها، بحيث لما تقعد تفكر فيها عشت في التوهم وعشت في السرحان وفي اشياء تعرف اللي هي تقولي لو كان كده ودي ركبت كده وشكل الشيطان كذا وشكل الملك كذا، حاجات عمرك ما حتوصل لها، او في خيالات وهمية لا حقيقة لها، اما في باطل او فيما لا سبيل له الى ادراكه، ما لا سبيل او فيما لا سبيل الى ادراكه من انواع ما طوي عنا علم، امور طوي عنا علمها، فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على نهاية. لماذا؟ لأنها أمور غير موجودة، فالخيال فيها واسع قوي. قال وجماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه. اشغل فكرك، عشان ما هو اللي مشغلش فكره الشيطان هيأتيه، لكن لو العقل شغال وفي أفكار موجودة الشيطان هيجي لك منين؟ فيها ما مقفولة، المشغول لا يشغل، ولا ايه؟ قال وجماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات، في هنتكلم عن العلوم الأول والتصورات، بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه، وكمان ايه تشغل فكرك بإيه؟ وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار. تبدأ تفكر من بعد الموت لغاية ما تدخل الجنة بإذن الله تعالى وينجيك الله من النار، وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها، اللي احنا بقى بندرسه علم القلوب وعلم الأحوال النفوس، وفي باب الإرادات والعزوم، العزوم جمع عزم، يعني أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته، وطرح إرادة ما يضرك إرادته، فلا تفكر إلا في النافع وتطرح ما يضرك. وعند العارفين أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة. فعلا أنت عارف الخوف من المرض أشد من المرض، الخوف من الفقر أشد من الفقر، الخوف من الحروب أشد على الناس من الحروب نفسها، دي حقيقة. الخوف من الشيء والتفكير فيه يضر أكثر. ولذلك يقول لك إيه؟ وقوع البلاء ولا انتظاره، مش كده ولا لا؟ أما يجي آخر الموضوع عرفت البلاء قد إيه وخلاص، لكن الانتظار والقلق والتفكير فيه متعب جدا جدا ومضر. فتخيل بقى الخيانة. يقول وعند العارفين أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة، ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها. يعني إيه؟ يعني الإنسان الذي خان بمجرد الخيانة فرغ القلب من مباشرة الخيانة، فبقت خيانة يعني محدودة. لكن اللي بيتمنى يعيش طول عمره نفسه يبقى خاين، تمام؟ قال فإن تمنيها يشغل القلب بها ويملأه منها ويجعلها همه ومراده. ولذلك تجد إنسان ارتكب خطأ وخان مرة بقت سقطة ممكن يتوب منها، لكن المشكلة في إن اللي نفسه يعمل ومش عارف يعمل، اللي نفسه يرتكب جريمة ومش عارف يرتكب الجريمة، اللي نفسها تعمل كذا ومش عارفة تعمل، يعيش أو تعيش طول عمرهم بيفكروا في الشيء ويتمنوه ويتمنى الخيانة ومش عارف يوصل لها. ده مصيبته مصيبة، بعكس اللي خان مرة وخلصت وسهل عليه انه يرجع. فقال وأنت تجد في الشاهد الملك من البشر، الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيتي وخدم من هو متمن لخيانتي مشغول القلب والفكر بها، مشغول القلب والفكر بها ممتلئ منها، وهو مع ذلك في خدمتي وقضاء أشغال، بيخدم الملك وبيقضي أشغال الملك ومع ذلك بيتمنى خيانته ومش قادر. قال فإذا اطلع على سره وقصده مقته غاية المقت وأبغضه وقابله بما يستحقه، وكان أبغض إليه من رجل بعيد عنه جنى بعض الجنايات، وقلب وسر مع الملك غير منطو على تمني الخيانة ومحبتها والحرص عليها، فالأول يتركه عجزا واشتغالا بما هو فيه وقلب ممتلئ بها، ترك الخيانة عاجز عنها فقط، ولكن عاش حياته كلها متمنيا لها، فهذا ظل على خيانته مستمرا. أما الذي خان مرة ثم انتهى أمره بقت حاجة محدودة. قال والثاني يفعلها وقلب كاره لها، ليس فيه إضمار الخيانة ولا الإصرار عليها، فهذا أحسن حالا وأسلم عاقبة من الأول. قال وبالجملة فالقلب لا يخلو قط من الفكر، إما في القلب لا يخلو أبدا من الفكر، لا بد وأن يفكر، إما في واجب آخرته ومصالحه، الواجب المتعلق بالآخرة ومصالح الآخرة، وإما في مصالح دنيا ومعاشه، وإما في الوساوس والأماني الباطلة والمقدرات المفروضة اللي قعدنا نذكرها عن الشيطان، وإنها لا تخرج عن الإيه؟ الأشياء المقدرة التي لا وجود لها، تمام؟ يبقى القلب لا يخلو قط، إما في واجب الآخرة ومصالحها، وإما في مصالح الدنيا ومعاشها، وإما في الوساوس والأماني الباطلة والمقدرات المفروضة. وقد تقدم أن النفس مثلها كمثل الرحى تدور بما يلقى فيها، فإن ألقيت فيها حبا دارت به، وإن ألقيت فيها زجاجا وحصن وبعرا دارت به، والله سبحانه هو قيم تلك الرحى ومالكها ومصرفها، وقد أقام لها ملكا يلقي فيها ما ينفعها فتدور به، وشيطانا يلقي فيها ما يضرها فتدور به، فالملك يلم بها مرة والشيطان يلم بها مرة، فالحب الذي يلقيه الملك إعاد بالخير للمة الملك وتصديق بالوعد، والحب الذي يلقيه الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. وهذا الحديث ذكرناه قبل ذلك وقلنا نصه وهو كذلك، ورواه الترمذي والشيخ الألباني صححه برقم 1988 في الترمذي. قال والطحين على قدر الحب، وصاحب الحب المضر اللي هو الشيطان لا يتمكن من إلقائه إلا إذا وجد الرحى فارغة من الحب النافع، هيستنى دوره مش كده ولا لا؟ وقيمها قد أهملها، اللي هو القيم قلنا مين؟ رب العالمين. قال والله وقيم قد أهملها وأعرض عنها. فرب العالمين يعني أنت الشيطان لن يتمكن منك إلا إذا تركك الله وولاك ما توليت، لكن لو في حصانة وفي حراسة من رب العالمين لن يقترب الشيطان. قال وقيمها قد أهملها وأعرض عنها، فحينئذ يبادر أي صاحب الحب المضر إلى إلقاء ما معه فيها. واضحة؟ قال وبالجملة فقيم الرحى، أهم حاجة إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحب النافع فيها اللي هو لمة الملك، وجد العدو السبيل إلى إفسادها وإدارتها بما معه. خدوا بالكم من الكلام، يبقى الهدف كله والعلاج كله انك تلجأ لله، لان ممكن تدخل في دوامة الاصلاحات القلبية دي كل واحد يقول لك طب انا هعمل ايه ده انا غلبان وعلمي على قدي. قول يا رب اتوكل عليه، هو الذي يصلح القلوب، هو اللي بيصلح القلوب، هو اللي بيوفق. وممكن تكون عمي ورب العالمين يصلح قلبك افضل من انسان الف عشرات المجلدات ولا ايه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء من عند الله ارحمك الله. قال وأصل صلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك، أصل صلاح هذه الرحى الاشتغال بما يعنيك، وفسادها كله في الاشتغال بما لا يعنيك. إن انشغلت بما يعنيك أصلح الله لك الرحى، وإن اشتغلت بما لا يعنيك أفسدها عليك وإنت الذي أفسدتها. وما أحسن ما قال بعض العقلاء، لما وجدت أنواع الزخائر منصوبة غرضا للمتالف، منصوبة غرض اللي هو الغرض اللي هو بيكون الشيء اللي بيتنشن عليه، بينشنوا عليه من بعيد يقال عنه غرض ويضربوا عليه علشان يشوفوا مين هيصيب الهدف يعني. فيقول لما وجدت أنواع الزخائر الأشياء الغالية الثمينة منصوبة غرضا للمتالف، المتالف ستتلفها، ورأيت الزوال حاكما عليها مدركا لها، الزوال جاي جاي، الزوال جاي جاي لأن الدنيا فانية، ورأيت الزوال حاكما عليها مدركا لها، انصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجة، الحجة العقل، ذو الحجة الحجة العقل، انصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجة أنه أنفع الزخائر وأفضل المكاسب وأربح المتاجر، ألا والوصول إلى الله والنجاح في الدار الآخرة والله المستعان. قال شقيق ابن إبراهيم أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء، أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. شفت بقى باب التوفيق بيغلق ليه؟ اشتغال الناس بالنعمة عن شكرها، تتشغل بالنعمة وتفرح بيها وتنسى أنها من المنعم سبحانه، فتنشغل عن شكر المنعم على هذه النعمة فترى النعمة وتنسى يد المنعم، ورغبتهم الشيء الثاني رغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمصارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. الاغترار بصحبة الصالحين، انا صاحب الشيخ فلان وانا محسوب الشيخ فلان وانا طيب اعلى اخلاق الشيخ فلان، اخوانا انا تلميذ الشيخ حسن، انا كنت مع الشيخ حسن، انا بروح مع الشيخ حسن، طب فين الاقتداء بفعال الشيخ حسن؟ هي دي القضية اللي كانت موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وادبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، الدنيا بتديكم ظهرها وماشية وانت ماشي في ظهرها، واقبال الاخرة عليهم وهم معرضون عنها، ستة اشياء اغلق باب التوفيق عن الخلق من جرائها. قال ابن القيم قلت واصل ذلك عدم الرغبة والرهبة، انظر دائما ابن القيم يصل الى اللب، قال لك واصل ذلك عدم الرغبة والرهبة، اصل عدم الرغبة والرهبة ضعف اليقين، واصل ضعف اليقين ضعف البصيرة، وأصل مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي أدنى بالذي هو خير، وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون. النفس الشريفة لم ترضى بالدون. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم المكارم، ولا إيه؟ فإذا النفوس الشريفة هي التي تسعى دائما إلى الأشياء العظيمة الشريفة والكريمة، والنفس الدنيئة هي التي تبحث في السفليات. قال فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته شرف النفس ونبلها وكبرها، وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها. قال الدليل إيه يا ابن القيم؟ قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أفلح من كبرها. ما التزكية إيه؟ تكبير الشيء وتنميته. ولذلك إيه الزكاة؟ زكاة الزرع ينمو يزكو ويكبر. يقول لك الزرع الزاكي يعني النامي، وزي يقول لك الزكاة في المال النامي، المال الزاكي الذي يزيد. قد أفلح من زكاها، أي أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. ولذلك التدسية الإخفاء، تفضل تدس في الشيء فتخفي فيه لما يصغر ويبقى حقير وتافه وقليل. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها. النفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة. والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة العالية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك. ولذلك كان عنترة بن شداد الجاهلي يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. رجل جاهلي وبقول لك ما أقدرش أنظر لعورة أو للمرأة اللي هي جارة، إزاي أنظر للجارة؟ ودي بالكم. وتقول السيدة هند بنت عتبة أو تزني الحرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليها قول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فقالت أو تزني الحرة؟ هي في حرة بتزني؟ اللي بتزني دي مين؟ الأمة اللي ملاش أهل. ما الأمة دي إيه؟ فين أهلها؟ ملاش أهل. ما لكن الحرة لا، حتى وإن كانت يعني تريد الوقوع في هذا الأمر إلا أنها تخشى، لأن في هناك عندها عار بالنسبة للأسرة وكرامة لا تريد أن تجعل. تقول لك أجعل رأس أبي في الطين أو رأس أخي في الطين، أبي وأخي يمشياني بين الناس ويفخراني وأنا أجي أحط رأسهم في الطين. فكان أو تزني الحرة؟ هي في حرة بتزني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بتقول كده السيدة هند بنت عتبة، وهي من هي في العلم بالعرب وعادات العرب وغيرهم؟ يعني ما بتمشي ممكن تنفي الأمر عن نفسها؟ لا، دي بتنفي الأمر عن إيه؟ عن أي حرة. تمام. قال فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك. قال فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها، وهذا معنى قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلتي، أي على ما يشاكل ويناسبه. كل يعمل على ما يشاكل ويناسبه، فهو يعمل على طريقتي التي تناسب أخلاقه وطبيعته. فالإنسان الخائن سيعمل على الخيانة، والإنسان الصادق سيعمل على الصدق، وهكذا. قال وكل إنسان يجري على طريقتي ومذهبي وعاداتي التي ألفها وجبل عليها. فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم. والمؤمن يعمل بما يشاكله، اللي يشاكل المؤمن من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله. ثم قال فصل من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه. جميلة. من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه وكيف يعرف الكون الذي من حوله إن كان لا يعرف نفسه؟ قال فاعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب، هذا الكلام مرتبط بكلام قديم على في نفس طبعتنا صفحة 38 و39 لما تكلم عن المثل الأعلى، فقال فاعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب، ووضع في صدره في صدر هذا القلب، يعني حينما تدخل في مكان ما تجد في صدر المجلس، وكذلك كان يكون كرسي عرش الملك، فقال ووضع في صدره عرشا لمعرفته، عرش لمعرفة الله تعالى جوه القلب، يستوي عليه المثل الأعلى. المثل الأعلى اللي هو صفات رب العالمين سبحانه وتعالى تستوي على عرش القلب الذي جعله الله في القلب. انظر إلى كلام ابن القيم، كلام عجيب، يقول فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه. لا يتكلمون عن عرش القلب، لا، بيتكلم عن العرش اللي هو فوق السماوات السبع. فهو سبحانه مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، والمثل الأعلى من معرفتي ومحبتي وتوحيدي، أهو شرح المثل الأعلى، من معرفتي ومحبتي وتوحيدي مستو على سرير القلب، وعلى السرير بساط من الرضا، ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره. انت عارف ان كرسي الملك بيبقى فينا مرافق يرتفق عليها زي الخدديات كده ولا حاجة، تمام؟ فقال وعلى السرير بساط من الرضا، ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره، وفتح إليه بابا من جنة رحمته. وانت عارف ان العرش في السماء فوق سقف جنة الفردوس، فقال وفتح إليه اللي هو عرش القلب اللي مستوي عليه المثل الأعلى، وفتح إليه بابا من جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه، وأمطره من وابل كلامه، أمطره وابلا ليس مطرا، وإنما الوابل من كلام الله عز وجل. فسينبت ماذا؟ ما هو رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم مثل القرآن بالمطر، مش كده ولا لا؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله مثل ومثل ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. فإذا القرآن شبه بهذا. فقال وأمطره من وابل كلامي، الوابل اللي هو الايه؟ المطر. من وابل كلامي سبحانه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة، أثمرت بإيه بقى؟ من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس. وجعل في وسط البستان شجرة معرفة فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الشجرة أنبتت ثمار التي كما قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. من الإيه؟ تؤتي كل حين بإذن ربها ثمرات. إيه الثمرات؟ من المحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه. وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلامي وفهمي والعمل بوصايا. وعلق في ذلك البيت قنديلا أسرجه أنا، جعل السراج فيه بضياء معرفتي والإيمان بي وتوحيدي. فهو يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم أحاط عليه حائطا يمنعه من دخول الآفات والمفسدين ومن يؤذي البستان فلا يلحق أذاهم. وأقام عليه حرسا من الملائكة يحفظونه في يقظتي ومنامي، يحفظونه من أمر الله. ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه، أعلم سبحانه صاحب البيت اللي هو صاحب القلب والبستان، عرفه بالذي سكن فيه، من هو الساكن. فهو دائما همه إصلاح السكن ولم شعثيه ليرضاه الساكن منزلا حتى لا يتركه. وإذا أحس بأدنى شعث في السكن بادر إلى إصلاحه ولمه خشية انتقال الساكن منه، فنعم الساكن والمسكن. فسبحان الله رب العالمين، كم بين هذا البيت وبيت قد استولى عليه الخراب وصار مأوى للحشرات والهوام ومحلا لإلقاء الأنتان والقاذورات فيه، فمن أراد التخلي وقضاء الحاجة وجد خريبة لا ساكن فيها ولا حافظ لها، وهي معدة لقضاء الحاجة، مظلمة الأرجاء، قلوب الموتى بقى والعياذ بالله، القلوب الميتة، مظلمة الأرجاء، منتنة الرائحة، قد عمها الخراب وملأتها القاذورات، فلا يأنس بها ولا ينزل فيها إلا من يناسبه سكناها من الحشرات والديدان والأوام. الشيطان جالس على سريرها، إن كان المثل الأعلى على سرير القلب المؤمن فإن الشيطان جالس على سرير هذا القلب البيت، وعلى السرير بساط من الجهل، الآخر عليه بساط من الرضا، هذا عليه بساط من الجهل، وتخفق فيه الأهواء، وعن يميني وشمالي مرافق الشهوات واتباع الهوى، الآخر عن يميني وشمالي مرافق ماذا؟ الشريعة والأمر، أمر الله. قال: وقد فتح إلي باب من حقل الخذلان والوحشة والركون إلى الدنيا والطمأنينة بها والزهد في الآخرة، الآخر فتح له باب إلى الجنة، وأمطر من وابل الجهل، الآخر أمطر من وابل كلام الله تعالى، فهذا أمطر من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع ما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل والأشجار المثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات من الزوائد والتنديبات. التنديبات من الفعل ندب يندب تنديبا، يعني وجهه وبعثه، فالتنديبات هنا بمعنى التوجيهات والبعثات التي يبعثها الشيطان ويوجهها الشيطان، والنوادر والهزليات والمضحكات والأشعار الغزليات والخمريات، الخمريات اللي هي الأشعار اللي تتكلم عن وصف الخمر، التي تهيج على ارتكاب المحرمات وتزهد في الطاعات. وجعل في وسط الحقل شجرة الجهل، وجعل في وسط الحق شجرة الجهل به والإعراض عنه، فهي تؤتي أكلا كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب والمجون. ايه هو المجون؟ نسمع مجون وماجن، اللي هو اللهو والميل إلى فساد السيرة، مجون الشباب، ويقال عن قلة الحياء والخلاع والميل للشهوات، وكذلك يقولون المجون يقود إلى الفجور، والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة، ومن ثمرها الهموم والغموم والأحزان والآلام، ولكنها متوارية باشتغال النفس بلهوها ولعبها. يعني الغموم والهموم والأحزان والآلام موجودة في القلب، هي الثمار. قد يقول قائل: ولكننا لا نرى ذلك في هؤلاء الكفار. يقول: ولكنها متوارية مستخبية باشتغال النفس بلهوها ولعبها، لأن النفس مشغولة باللهو واللعب، فإن أفاقت من اللهو واللعب وجلست ستتحصر وسيظهر ما فيها من الهموم والغموم والحزون. قال: فإذا أفاقت من سكرها أحضرت كل هم وغم وحزن وقلق ومعيشة ضنك، وأجري إلى تلك الشجرة ما يسقيها. إيه بقى السقي الذي سيسقيها؟ قال: من اتباع الهوى وطول الأمل والغرور. ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه بحيث لا يمنع منه مفسد، بعكس الأولى فإن الله قد أحاطها بسور يحميها ويمنعها من دخول الآفات والمفسدين، وأقام عليه حرسا من الملائكة. أما هذا فقد ترك البيت وظلماته وخراب حيطانه بحيث لا يمنع منه مفسد ولا حيوان ولا مؤذن ولا قذر، فسبحان خالق هذا البيت وذلك البيت. فمن عرف قدر بيتي وقدر الساكن فيه وقدر ما فيه من الكنوز والذخائر والآلات انتفع بحياتي ونفسي، ومن جهل ذلك جهل نفسه وأضاع سعادته. وبالله التوفيق، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.